تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على غلبته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا الحديث يرشدنا إلى فضل العلم وفضل المال، لكن هو نص ظاهر في التدليل على فضل العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. فإما أن يحمل الحسد هنا على الحسد الحقيقي فيقال: إن كان يجوز الحسد فإنما يجوز في حالتين. هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني والذي عليه أكثر العلماء أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، ومن هؤلاء العلماء الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيحه في كتاب العلم، قال: باب الارتباط في العلم والحكمة. والفرق بين الغبطة وبين الحسد أن الغبطة يتمنى مثل ما لغيرك من الخير من غير أن يزول هذا الخير عن غيره، بخلاف الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير. فإذا كان الحسد بمعنى الغبطة فهو سيومي إليه قوله تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون أو فليتنافس المتنافسون. هذا هو التنافس المحمود الذي هو بمعنى الغبطة. فإن كان في المعاصي أو كان بالمعنى الذي لا يجوز فهو يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فهنا لا تنافسوا أي في الحسد المذموم، أن تتمنى أن يزيل الله النعمة عن أخيك وأن يؤذيكها، بخلاف الغبطة أن تتمنى مثل ما لغيرك من الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا اثنتين. هذا يفيد أنه لا يحسد المرء إلا على حالتين فقط: رجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية آتاه الله القرآن، وفي رواية آتاه الله العلم، وكله بمعنى واحد. فهو يقضي بها ويعلمها الناس. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. سلطه أي سلطه الله على إهلاك المال. نشوف التفاني في بذل المال يصل إلى حد أن صاحب المال يسلط على هذا المال فيهلكه. ثم ذكر قيدا آخر مهما في الحق: حتى يخرج عن حيز المبذرين. لأن إهلاك المال، إتلاف المال وإنفاقه بشراهة في غير الحق مذمة. ولذلك كان هذا القيد مهما، وكل الخيول التي تدخل على هذه الإطلاقات يجب اعتبارها. كل الخيول التي يجعلها الشارع في مؤخرة الإطلاقات يجب اعتبارها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فكلفه على هلكته في الحق. فتخلص هذا الرجل من شح نفسه، فلم ينفق دينارا بدينار، إنما كلف. تستشعر من لفظ كلف هذه التي وردت في الحديث أن الرجل عنده نهم شديد للإنفاق، واستخدم أيضا لفظ الإهلاك بديل عن الإنفاق ليدلك على مدى الشراهة في إنفاق المال. هذان يحتدان، ولكن القاعدة التي يرتكز عليها من أراد أن يفلح في إنفاقه للمال لابد أن يكون العلم. وهذا واضح جدا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبث به، لا يرعى لله فيه حقا ولا يؤدي، لا يرعى لله فيه حقا ولا يؤدي ما عليه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يتمنى أن يكون مثله، فهما في الوزن سواء. ما الذي فرق بين المنزلتين؟ العلم. الرجل الأول آتاه الله مالا وعلما فهذا بأعلى المنازل، والرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهذا ثاني المنازل. ننزل على المرحلة الثالثة: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخسر، والذي دونه يتمنى أن يكون كالثالث، فهما في الوزر سواء. فالذي فرق بين هؤلاء الرجال هو العلم وليس المال، لأن الرجل العالم إذا رزقه الله تعالى بالمال علم أين يضع هذا المال، بخلاف الجاهل إذا آتاه الله المال يخسر، ليس عنده نور، ما يعرف. إن حتى لو فرضنا أنه اتجه لطاعة، لو فرضنا أنه اتجه لطاعة، قد يكون هناك مصرف أولى من هذا المصرف الذي وضع فيه المال. يعني مثلا رجل يحتاج إلى أكل وإلا مال، ومسجد يحتاج إلى مكث، فتراه لجهله يتبرع أو يخرج المال للمسجد ويترك أخاه يموت من الجوع. أنا أضرب الآن المثل بقاعتين يتقرب إلى الله عز وجل بتنظيف المساجد، وهو أيضا يتقرب إلى الله عز وجل بإطعام أخيه، لكن لأنه جاهل ظن أنه لو وضع ماله في أي مكان استوت. حتى في هذه المسائل العلم يميز. مالك لا تستطيع أن تبذله لجميع الناس فتوخى به أهل الحق. مالك لا تستطيع أن تنفقه على جميع الناس فتوخى أن تنفقه على مصادر الحق. فالذي آتاه الله تبارك وتعالى المال بجانب العلم كركيزة رئيسية، هذا هو السعيد وهذا هو الذي تبوأ أعلى المنازل. الرجل الثاني آتاه الله تبارك وتعالى العلم دون المال، فيقول لو أن لي ما عند فلان لفعلت مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء. هنا فائدة العلم أنه صحح له النية وتعلم من هذا العلم كيف يعقد النية، لذلك أصاب الأجر بغير أن يكون عنده مال. إنما الآخر إن الركيزة الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها غير موجودة وهي العلم، فلا يستطيع أن يعقد النية بخلاف العالم، فيعقد النية فيأخذ الأجر حتى بغير أن يتمكن من الإنفاق الذي يعني غبط صاحبه الأجر. هنا سؤال، وهو كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها عشر، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة. فالرجل الثالث آتاه الله تبارك، الرجل الرابع لن يؤتيه الله عز وجل مالا ولا علما، لكن تمنى أن يكون بمنزلة الثالث فهما في الوزر سواء، رغم أنه لم يعمل شيئا، مجرد تمنى، يعني هو هم ولم يفعل، هم ولم يفعل، تمنى أن يكون له مثل لهذا الرجل فهما في الوزر سواء. فكيف يستقيم هذا مع قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وإذا هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة؟ كيف هذا؟ هنا مسألة مهمة جدا، وهي التي تخرجنا من هذا الإشكال، وهي أن عقد القلب عمل، عقد القلب عمل. البعض يتصور ان الفعل لا يكون الا بالجوارح، كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم: ان الله تجاوز لامتي ما لم تعمل به او تتكلم به، ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فدل على ان العمل يكون باللسان او بالجوارح، يكون باللسان أو بالجوارح. ولذلك يغفر الله تبارك وتعالى للعبد الهواجس التي تدور في صدره، كما في صحيح البخاري ومسلم أو في صحيح مسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، إن الرجل لا يدور في قدره الكلمة لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتلفظ بها، يعني أشياء تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيحين: يقول الخلق خلق الله خلق الله، فيأتي الشيطان فيقول لهم: فمن خلق الله؟ خلق الله وخلق، خلق السماوات خلق الأرض خلق الإنسان، فيلقي الشيطان اللعين في نفوسهم: فمن خلق الله؟ فبعض الناس قد يتردد في قدره أشياء لو تلفظ بها لأن يخر من السماء على أم رأسه أهون عليه من أن يتكلم. فقالوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أو قد وجدتموه؟ ذات صريح الإيمان، أي هذا يدل على إيمان، لأن الذي حجزك أن تتلفظ بهذا اللفظ إنما هو الإيمان، وفي بعض طرق هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لم تتكلم به، إنما رد كيده إلى الوسوسة. فمثل هذه الهواجس التي قد تهدف في صدر العبد بقتل إنسان أو بفعل فاحشة أو نحو ذلك، مجرد تدور فقط في صدره من رحمة الله تبارك وتعالى أنه تجاوز لهذه الأمة عنها. متى يؤاخذ العبد بها؟ إذا تكلم بها أو فعل، إما بلسان أو بجارح. فبعض الناس يتصور أن العمل لا يكون إلا باللسان أو بالجوارح، ونسي أن عقد القلب عمل. بمعنى إذا انعقد القلب على شيء صار كالعمل. فأنتم ترون الكفر محله القلب، هل العبد لا يؤخذ على الكفر؟ لم يتكلم به ولم يفعل شيئا بمقتضى هذا الكفر، لكن انعقد قلبه عليه، فهل يقال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به؟ المقصود بالعمل يعني عمل الجوارح؟ لا، هذا الحديث في قوله ما لم تعمل به دخل فيه عقد القلب، لأن الرياء والسمعة والعجب وهذه الصفات محلها القلب، وقد لا يظهر مقتضاها على الجوارح أو على اللسان. لذلك لا نرى تعارضا بهذا التفسير ما بين وهم في الوزر سواء هذا الحديث، ولا بين وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. لأن هذا الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها دل على أنه يستطيع أن يعملها، والعبد قد يترك السيئة إما لخشية الله تبارك وتعالى، وقد ورد هذا صريحا في بعض طرق الحديث عند أحمد قال: وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة فإنه تركها من أجلي. فدل على أنه تمكن من فعل السيئة، ولكن تذكر الله تبارك وتعالى فخشيه فقام. فقصة أصحاب الغار والرجل الذي قعد من المرأة مقعد الرجل من زوجته، هم وهو قادر لأنه قعد بين فخذيها وهم بها كما يفعل الرجل بامرأته، لكنها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وهو قادر على أن يفعل، فهذا تكتب له حسنة كاملة. فأنت تلاحظ هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة كاملة. شفت المقارنة بين الفعلين، هم بسيئة وهذا هم بحسنة، هذا أخذ حسنة كاملة وهذا أخذ حسنة كاملة، لأن الأول الدافع له حسن، هم بحسن، فالدافع الذي دفعه محمود فيجازى بجنس المحمود وإن لم يفعل، والثاني الدافع الذي دفعه وهو دافع السيئة دافع الشيطان، لكن المانع الذي منعه دافع محمود متعلق بالخشية. لذلك قال الله عز وجل فاكتبوها له حسنة كاملة. هذا الوجه الأول بفرض السيئة. الوجه الثاني أنه لا يعمل، أنه يترك السيئة لأنه لم يقدر عليها، فهذا لا يكتب له شيء ولا يكتب عليه شيء. فعلمتم الفرق بين الذي يدع السيئة لله تبارك وتعالى هذا يأخذ حسنة كاملة كالذي يهم بالحسنة ولا يفعلها، فإن لم يفعلها لأنه لم يتمكن من فعلها لا يكتب له شيء ولا يكتب عليه شيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يجازي العبد إلا بعد اقترافه السيئة. وتنظر إلى البديع في قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة، مع إن قد يتبادر إلى الذهن إن الجزاء جزاء السيئة عقوبة، لكن الجزاء يكون من جنس العمل، جزاء سيئة سيئة، يعني إذا وقعت منه السيئة فجزاؤه سيئة، أي سيئا سيئا في مقابل هذه السيئة التي اقترفها. أما الذي تمنى في حديث أبي كبشة الأماري ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخفق في ماله لا يتقي الله تبارك وتعالى فيه ولا يؤدي الحق الذي عليه، فرجل رابع لم يؤته الله مالا ولا علما تمنى أن يكون بمثل هذا الذي يخفق فهما في الوزر سواء، لأن قلبه انعقد والإرادة الجازمة إذا صادفت عقد القلب صارت للعمل الفعلي، الإرادة الجازمة إذا صادفت عقد القلب صارت كعمل الجوارح، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هما في الوزر سواء كما قال في الرجل الثاني هما في الأجر سواء، وهذا من سماحة الشريعة. ففي أحاديث كثيرة يحصل العبد بنيته مثل ما يحصله صاحب المال أو صاحب العلم صاحب المال، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما يعمله مقيما وصحيحا، وهذا من أجمل الأحاديث ومن أكثرها بشرى. فلو كنت مثلا تقوم الليل أو تقوم التطوع فمرضت ولم تستطع أن تفعل هذه الطاعات أو تصل رحمك أو تمشي في فعل الخيرات، كل طاعة كنت تفعلها وأنت صحيح وأنت في الحضر فعرض لك عارض إما بمرض أو بسفر يعطيك الله تبارك وتعالى من الأجر كما لو كنت تفعله. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا من زمان رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة ومضاعفة الثواب لها رغم أنها لم تعمل، لكن هذا الحديث منوط بالذي يعمل. يعني رجل لم يكن من دأبه الحرص على هذه الطاعات ومرض، لا يكتب له أجر الذي كان يقوم ويقوم ثم يمرض، لأن الأول متكاسل فلا يؤجر في حال العجز عن كسله في حال القدرة، بخلاف الذي منعه مرض في حال القدرة كان يفعل، ففي حال العجز الله تبارك وتعالى أكرم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله لا يحفظ عبده المؤمن، قالها لما أراد المشركون أن يقطعوا رأس ثابت قرأت من تذكرون عاصم بن زياد الأنصاري الذي قتلوه في واقعة القراء المشهورة. فعاصم لما قالوا له انزل على العهد والميثاق فقال انه لا ذمة لكاتب، وابى ان يسلم له وابى ان يضع يده في يد مشرك فقتلوه. فاما ارادوا ان يقطعوا راسه وياخذوها كبرهان انهم ثاروا لان هذه الواقعه كانت بعد موقعه بدر وقد قتل قناديد المشركين ورؤوسهم، فارادوا ان ياخذوا راس عاصم بن ثابت الانصاري برهان على الثأر والانتقام. فلما ابى ان يضع يده في ايديهم وقتلوه ارادوا ان يصيروا راسه عن بدنه، فارسل الله عز وجل عليه الشر هو النهر. فقالوا ناتي بالليل، ان بالليل ينصرف النهر الى قرون الجبال والى بيوت. فقال بعض الذين راوا عاصم بن ثابت فلقد رايت جثته ترتفع بين السماء والارض. فعلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا، قال ان الله لا يحفظ عبد المؤمن، لان عاصم بن ثابت الانصاري وهو حي ابى ان يضع يده في يد المسلم. الله تبارك وتعالى وهو ميت لم يمكن المشركين ان يفعلوا به ما ابى ان يفعلوه معه وهو حي اكراما له. ابى وهو حي ان يضع يده في ايديهم، والله تبارك وتعالى رفع جثته حتى لا يتمكنوا من فعل ما اداه ما تاباهم عليه عاصم بن ثابت الانصاري وهو حي. فالله تبارك وتعالى اكراما منه ولطفا يعطي العبد وهو مريض او وهو مسافر ما كان يداوم عليه وهو صحيح وبالحرام. وهناك عشرات الاحاديث التي تدل على ان المرأة بالنية يستطيع ان يحصل الاجر، كما قال عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله فقد غزا، برغم ان الغازي المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى الذي يرى بارقة السيوف على رأسه لا يستوي مع القاعد، لكن حصل نفس الأجر، لأن هذا الذي تخلف عن الغزو يقينا له عذر من أولي الضرر مثلا، فالذي حدثه هو العذر كما قال عليه الصلاة والسلام ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا، قال هذا لأصحابه وهم يغزون في سبيل الله، إلا كان أقوام بالمدينة يقطعون يعني هذه أودية مثلكم ويأخذون هذا الأجر مثلكم. قالوا بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم بالمدينة، حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهذا يأخذ بنيته يعني تطلعه إلى فعل هذا الخير يأخذ مثل الذي فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي كبشة الأناري على هؤلاء الأربعة، على الاثنين الأولين فهما للأجر سواء، وعلى الاثنين الآخرين فهما للأجر سواء. كل سواء هذه تدل على أنهم سواء، فالفارق بين هذين الاثنين وبين الآخرين العلم هو الذي فرض. لذلك فصاحب العلم يحسن، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عنه ابن أبي شيبة والدارمي وغيرهما بسند صحيح، تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. هذا الأثر علق عليه البخاري رحمه الله في صحيحه فقال وبعد أن تسود. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تفقهوا قبل أن تسود، فالإمام البخاري علق هذا الأثر أي ذكره بغير إسناد في صحيحه كمقدمة لحديث ابن مسعود لا حسب إلا اثنتين. فقال أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسود ما يعني هي الحكمة من ذكر البخاري رحمه الله لهذه الجملة؟ حتى يبين أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا مفهوم له. إيه معنى لا مفهوم له؟ يعني حتى لا يتصور أحد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تفقه قبل أن تسوده، يعني قصر الفقه على قبل على ما قبل السؤدد، حتى لا يتوهم أحد أنه إذا صار سيدا لا يتفقه. فيقول لا، ليس هذا مقصود عمر بن الخطاب، ليس معنى تفقه قبل أن تسود أنه لا يحبك على أن تتفقه بعد أن تسود. فحتى لا يقع هذا اللبس في مفهوم بعض القارئين قال البخاري وبعد أن تسود، أي لا تقطع التفقه إطلاقا، لا قبل أن تسود ولا بعد أن تسود. وهذا ما يسميه العلماء أو ما يقول فيه العلماء في دلالة المفهوم أنه خرج مخرج الغالب. فإذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني قال الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهل يفهم أننا أنه يجوز أن نأكله ضعفا واحدا؟ هل يفهم هذا؟ هناك بعض الناس فهم هذا وصرح به، وممن يدعون العلم وصرح به على صحة الجرائد، قال إن الربا الذي نهى الله عنه هو الربا المركب، إنما الربا البسيط لم ينهى عنه بدليل قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فلم ينهاه أن يأكل ضعفا واحدا، إنما الذي نهى الله عنه في الربا الربا المركب أضعافا مضاعفة. فالعلماء يقولون هذا خرج مخرج الغالب للوصف الذي كانت قريش تتعامل به، وإلا لو أنك فهمت هذا الفهم كأنني لو قلت لك إياك أن تسلق في الحرم، هل يجوز لك إذا خرجت خارج الحرم أن تسلق؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيجوز في غير الحج الرفث والفسوق والجدال؟ إنما يعني خرجت هذه الآية لشيء غالب على تصرفاتهم، كما لو قلت لك لا تقتل أخاك بالتسليم، فهل يجوز أن تقتله بمضرب بعصا أو بثوبة مثلا أو بصخرة؟ الله تبارك وتعالى لما يقول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يشير إلى ما كانت قريش تفعله حقيقة. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ليس معنى هذا أنه أباح لهم أن يأكلوا ضعفا أو نصف ضعف، إنما نبه على شيء غالب كانوا يفعلونه. فإذا كان التنبيه أو خرج الكلام مخرج الغالب على فعلهم فلا نستطيع أن نقول له مفهوم. كذلك قول الله تبارك وكذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب هب أنهن لم يردن تحصنا، يجوز أن نكرهن على البغاء؟ لا يجوز. فهذه الآية أيضا كما يقول حافظ ابن كثير خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم له. لا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الذي يخرج مخرج الغالب لا يكون له مفهوم. كذلك لذلك الإمام البخاري خشي أن يتصور بعض الناس أن مقصود عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقه قبل أن تسود أن يفهم أن بعد أن يسود لا يتفقه. لذلك قال وبعد أن تسود حتى يبين أنها يعني ليس لها هذا المفهوم الذي قد يتبادر إلى البعض. فالإمام البخاري قدم بأثر عمر رضي الله عنه لحديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين للدلالة على أن من ثمرات العلم السياسة، من ثمرات العلم أن تكون سيدا. لذلك قال تفقه قبل أن تصير سيدا، لأنك إذا صرت سيدا غير ممكن أن تقعد في صفوف المتعلمين. لذلك قال الإمام الشافعي إذا تفضل الحدث فاته علم كثير، حدث صغير الذي لم يجمع العلم إذا تفضل وصار قطرا صار رئيسا فاته علم كثير، لأن هذه الحضارة وهذه السيادة تمنعه كبرا أن يقعد في صفوف المتعلمين فيتعلم. فالإمام البخاري ذكر هذا من وجه نظر ابن المنير الاسكندري في كتابه العظيم، وهذا كتاب رائع، كتاب المتواري على تراجم أبواب البخاري، يربط ما بين الحديث وما بين الترجمة التي كتبها الإمام البخاري، لأن أحيانا يكون العلاقة بين الترجمة وبين الحديث فيها خفاء وغموض، فيها خفاء وغموض كجواز التمنزل، جواز التنشيف، أن تنشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء. فالإمام البخاري أراد أن يحتج لجواز هذا الفعل بحديث ميمون رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فدفعت إليه المنديل فرجعه. فالعلاقة هنا خفيفة، لأن الحديث واضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد المنديل لم يأخذه منها فلم يتنفس، فكيف يحتج البخاري على جواز التنشيف بحديث ظاهره عدم التنشيف؟ فيكون فيه خفاء وغموض ما بين الترجمة التي يكتبها البخاري وما بين الحديث الذي يحتجه. فالعلماء يعملون أفكارهم، العلماء يعملون أفكارهم، ما وجه العلاقة بين هذه الترجمة وبين الحديث؟ فيقول مثلا الإمام ابن بطال رحمه الله أحد رواح البخاري يقول في هذا دليل على جواز التنشيف كما أراده البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من عادته عدم التنشيف لما دفعت إليه شوف الذكاء، يقول لو كان لا يتنفس أصلا وعلم عنه أنه لا يتنفس لا يعقل أن ميمونة رضي الله عنها تعطيه المنديل يتنفس، فكونها دفعت إليه المنديل دل على أنه يتنفس لكن الأفضل عدم التنفس، فدل على أن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفس الوضوء، لكن في هذا جواز التنفس. فيوم الأئمة ينظر في ترجمة الإمام البخاري على الباب وينظرون ما العلاقة بين ما استنبطه الإمام البخاري وبين حديث الباب. فكتب ابن المنير السكندري هذا الكتاب الرائع، واللي حفظ ابن حجر نقله برمته في فتح الباب، نقل كل كلام ابن المنير السكندري واحيانا يعترض عليه كما اعترض عليه في حديث ابن مسعود الذي نحن بالقبل. فابن المنير السكندري يرى ان الإمام البخاري وضع اثر عمر بن الخطاب قبل حديث ابن مسعود لا حسد الا في اثنتين، فيقول لأن السيادة من أثر العلم، فإذا رأى الناس رجلا سيدا حسدوه، وإنما ساد في الناس بالعلم يبقى لا حسد إلا في العلم. هذا ما استنبطه ابن المنير السكندري. فالحافظ ابن حجر قال كذا قال، وهذه العبارة يذكرها العلماء من باب الاعتراض، لكن اعتراض مهذب، اعتراض مهذب مش يهجم عليه كده بغير أدب أو يقول هذا خطأ وهذا جهل وهذا ضلال وهذا. إذا قال العالم كذا قال اعلم أنه لم يوافق على قول. هذا الصلاح موجود عند أهل العلم لكنه الصلاح رقيق. كذا قال إما أن يكون غير موافق على قوله بجملته أو على بعض قوله. فالحافظ ابن حجر لم يرتضي ما يعني استظهره ابن المنير السكندري واستظهر شيئا آخر وقال إنما أراد أن المال إنما يحسد صاحبه إنما يصير الرجل سيدا بالعلم والمال معا. الحافظ ابن حجر قال إنما يصير سيدا بالعلم والمال معا ثم يرتكز على العلم واستدل بحديث أبي سلمة النماري الذي ذكرت رجل آتاه الله مالا وعلما هذا بأعلى المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهذا بثاني المنازل ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخسر. إذن المال وحده لا يؤدي إلى السيادة ما لم يقترن معه العلم وهذا فهم رائع من الحافظ ابن حجر دله عليه حديث أبي سلمة الأناري كيف يستطيع هذا الرجل صاحب المال أن يسلط ماله على هلكته بالحق إلا إذا كان عالما على الأقل بموضع الإنفاق على الأقل لا نقول يجب أن يكون عالما بل أن يكون عالما بالموضع الذي ينفق فيه ماله إذا احتجنا إلى العلم فلا يحسد صاحب المال إلا إذا سبقه علم بدلالة حديث أبي كبسة الأنماري لأن الذي يؤتيه الله المال فقط بغير علم قال عليه الصلاة والسلام فهو يخسر والرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهذا بثاني المنازل يعني في الحصر فدل على أن العلم يجب أن يكون رفيقا فصاحب المال لا يحسد إلا إذا انضم العلم أيضا إلى المال وهذا فهم رائع جدا من الحافظ ابن حجر هذا الرجل الذي آتاه الله المال لا يحسد إلا إذا اقترن مع هذا المال العلم والنبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا منه على فضل العلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا حديث معاوية بن أبي سفيان صحيحين لما قصر على المنبر وقال أيها الناس أين علماؤكم فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به علما يفقهه في الدين وبدلالة المفهوم مفهوم المخالفة ومن لم يرد به علما لا يفقهه في الدين وهذا مفهوم صحيح لأن الرجل إذا علم علوم الأرض كلها وجهل العلم الذي يوصله إلى الله تبارك وتعالى يكون من أخطر الخلق عندنا هؤلاء الذين صعدوا إلى القمر وصنعوا المركبات الفضائية واكتشفوا الجاذبية الأرضية واكتشفوا المقطع الكهربائي والتليفون وهذه الأشياء كلها يأتي الواحد منهم لو مات على كفره لا يساوي عند الله جناح بعوض يذكر في الأرض كلها وهو من أهل النار إذا مدحه جميع الخلق وكان من أهل النار ما يفيده مدح هؤلاء لذلك العلم الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى هذا هو العلم لو قابلت وجه ربك تبارك وتعالى وأنت تعلم الطريق إليه وصححت هذا الطريق للعلم وجهلت كل يعني لو جهلت كل شيء في الحياة ولقيت الله تبارك وتعالى وأنت على منهج مذهب صحيح، هذا هو العلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن هداية العلم أنك تبصر موضع قدمك. أول فائدة تعود على صاحب العلم أنه يستفيد به. لذلك كان عذاب الذي يؤتيه الله العلم فيصير فيه كالجاهل يخلط عذابا أليما، لأنه لم يستعمل أجل نعم الله على الخلق. كما قال القائل: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عيبا أن يتبرأ منه من هو فيه. لو مدحت أي إنسان إنه عالم وفقيه ينتفي ويغتبر، بخلاف ما إذا وصفته بالجهل إنه لا يقبل، برغم أنه جاهل لكن لا يقبل. فكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل ذلا وعيبا أن يتنفل منه من هو فيه. فالذي يعطيه الله تبارك وتعالى هذه الآلة وهذه النعمة ولا يستعملها يعذب عذابا أليما، كما في البخاري: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره، يعني أمعاؤه تنزل من الخلق، فيدور حولها كحمار الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا ذل الذي يعطيه الله عز وجل أجل النعم، لأن العلم هو أجل النعم على الإطلاق، ولا يستعمله في حقه فهذا عقابه، تندلق أقتابه من دبره فيدور حولها كحمار الرحى، فيقول له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا، يعني هذا من أعظم المقت عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وفي الحديث الحسن المرفوع: مثل الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتمر به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا من أجمل التشبيهات وأقواها. فالذي يقدم المعروف ولا يتأسى به كمثل السمع أو السراج يضيء للناس الطريق لكنه يحرق نفسه ولا يتأسى. فالذي يؤتيه الله تبارك وتعالى العلم ثم يرزقه العمل بهذا العلم هو الذي يستحق الحسن. وهذا قيد مهم ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. يقضي بها ويعلمها الناس، يقضي بها أي يعمل بها، وفي نفس الوقت يعلمها الناس. إذن الذي يستحق الحسد ليس هو الذي يتكلم فقط، بل الذي يقرن إلى القول العمل. فهذا فرق، وإلا فالذي يتكلم بغير أن يعمل هذا لا يحسد. يحسد عليه، وقد رأينا أنه تندلق أقتابه من دبر، هذا لا يحسد، وهذا متعرض لنقد الله عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، على أي شيء يحسب، إنما يحسب الذي يصبر على العمل. والذي يريد أن يجرب نفسه هل هو من الصابرين أم لا، يصبر على طاعة الله عز وجل. هذا في أوائل منازل الصابرين، الذي يصبر على الطاعة، كما قال الحسن البصري رحمه الله، الذي قال فيه بعض العلماء: كلامه يشبه كلام الأنبياء من حلاوته وطلاوته. يقول: يا ابن آدم، تركك للمعصية أهون من طلب التوبة. شوف الكلام الجميل، تركك للمعصية أهون من طلب التوبة. إذا كنت تبحث عن الأهون، لماذا؟ لأن طلبك للتوبة لا تدري أيتاب عليك أم لا، لا تدري أيتجاوز الله عنك أم يأخذك بهذه السيئة. فأنت مختار هل قبل الله عز وجل توبتك أم ردها عليك، في حين أنك لو تجنبت المعصية لم تدخل في هذه الحسبة. قالت: يا رسول الله، هذا في الجهن يزني والسارق يسرق، يعني يفعل الفعل وهو خائف من الله لأن مرده إلى الله أنهم إلى الله راجعون، أي لأنهم سيرجعون إلى الله. قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام يصلون ويزكون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منه. فإذا كان العبد الصالح وهو يقدم الإحسان ويفعل المعروف وجد وخائف أن ترد عليه طاعته، فما بالك بالذي ارتكب المعصية ما يدري هل يأخذه الله تبارك وتعالى بهذه المعصية أم يتوب عليه، يظل دائما قلقا. لذلك فطلب التوبة أخف من ترك المعصية، أخف من طلب التوبة. فقرن العمل بالقول هذا هو الذي يحمل عليه صاحبه. وهذا القيد مهم، لأنه في بعض الأحاديث لم يرد يقضي بها. لذلك العلماء كانوا يحطون الذي يريد أن يستخرج معنا من المعاني أن يجمع جميع طرق الحديث وجميع ألفاظ الحديث، فيضم بعضها إلى بعض ثم يخرج بالمعنى المتكامل. وإلا في بعض الأحاديث ترى التنبيه على جزئية، وفي الحديث الآخر تنبيه على جزئية ثانية. فإذا ضممت الحديثين إلى بعض اكتمل لك المعنى. فالذي يستحب الحسد هو الذي يعمل بما يعلم. ومن أزكى الثمرات التي تعود على صاحب العلم الذي يستحق الحسد أن يكون عالما بموضع قدم، فلا يضخم ما ليس بضخم ولا يفخر ما هو ضخم. وهذه الحقيقة من أهم العوامل التي أدت إلى انقسام المسلمين في الفهم. فترى بعضهم يتعامل مع الفروع كما لو كان يتعامل مع الأصول الجسيمة. فإذا رأى أحد الآخر يحرك إصبعه يصل به الحال، وهذا حدث في أفغانستان، لأن أفغانستان أغلبهم أحناف في الفروع، وهناك فتوى عند الأحناف إن هذه الحركة تبطل الصلاة. فبعد واحد يحرك هناك، فبعد ثالث الصلاة أن أقول يصلي جنب ويقول السلام عليك، السلام عليك، أم كفر له طبعا. ونحن ما ندري إيه معنى السلام عليك، لأن السلام يعني لا تمسه بسوء، هذه معنى السلام عليك. فلكن صار التسليم تسليما أجوب، مجرد أن يخرج من الصلاة بغير أن يفقه معنى السلام عليه، كما أن كثيرا من المسلمين لا يفقهون معنى الله أكبر إذا نادى بها المؤذن، فإن معنى هذه الكلمة العظيمة الله أكبر أي مما في يديه، إن كنت تعمل فالله أكبر من عملك، إن تكتب فالله أكبر من كتابتك، إن كنت تفعل أي شيء الله أكبر من فعلك، فيجب عليك أن تتوجه إلى الأكبر. لذلك كان بعض الصحابة كان يقطع الحديث، فموجود المطرقة تنزل على الحديدة يقطع بها، فإذا سمع الله أكبر والمطرقة في الهواء رمى بها ولم ينزل بها، مع أنه نازل إن هو رفعها فلا بد أن ينزلها، لكن عنده بفرض أن ينزل بها يطرق بها وهذا من جنس عمله، أو أن يرمي بها عندما سمع الأذان. كذلك اجتماع المسلمين صلوات الخمس ما استفادوا بهذا الاجتماع شيئا، ولكم صرحاء هذا المعسكر ربما نقعد أسبوع ونصلي الصلوات الخمس في جماعة، أنا أؤكد أن بعد الانفراق فيه بعض الإخوة بعضهم لا يعرف بعض لا إثما ولا مسمى، لا إثما ولا مسمى، تجد الواحد في جانب أخيه في المسجد خمس سنوات لا يعرف اسمه ولا يعرف بيته، وإذا غاب سنة لا يسأل عليه. عندنا في مسجد جماعة شرعية رجل كان يصلي، ورجل من أوتاد المسجد كما يقولون، وغاب فترة ثلاث شهور أربعة، فجرى حديث مع بعض رواد المسجد، فقال فلان الله يرحمه كان بيعمل أنه هو مات، قال له أنا حول ولا قوة والله معه من أربعة أشهر، وهذا ممكن يكون صلى بجانبه أربع سنوات لا يعرف إذا غاب لما غاب. الصحابة لم يكونوا كذلك، هذا هو الفرق في ثمرة العلم. ليس الفقيه هو الذي يجمع الفقه النظري، إنما الفقيه فقيه النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من فقيه. الفقيه أو الفقه فقه النفس، فهذا يظل بجانب أخيه قدم في القدم والكتف في الكتف ولازئين في بعض صلوات الخمس، وإذا غاب لا ينزعج أنه غاب، لا يشعر أنه افتقد شيئا مذكورا. لثلاث الصحابة كان الواحد إذا غاب لما غاب فلان، لأن هذا السؤال يا إخوان فرع على المحبة القلبية الحقيقية التي هي أيضا فرع على العلم النافع. أرحمك الله، إذا غاب يسأل عنه أخوه، إننا المؤمنون إخوة، أخوه ده بيقوله في الأمثال، إذا الواحد اتعثر يقول أخ، إذا حاجة وجعته يقول أخ، ليه؟ لقرب الأخ منك، لقرب أخيك منك، لكن لأننا لم نحقق هذا العلم على المستوى الواقعي ليس له ظل حقيقي، صار هذا العلم وجوده كعدم. لما اختلف عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان وكان هو الأمير في الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمعاوية رضي الله عنه لم يكن بلغه الحديث فكان يقول لا بأس، فنبهه عبادة بن الصامت ان في حديث بخلاف ما يقول. فلأمر ما أو لفهم خالف معاوية رضي الله عنه ظاهر الحديث قال لا أرى بأسا. فقال عبادة أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى بأسا؟ لا ساكنتك في أرض أنت فيها. وخد عزاله وانفر، خد عياله وخد متاعه على الركوبة وخرج من الشام إلى المدينة المنورة. شوف حساسية الصحابة من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، يترك الدار والوطن. فذهب فراح يصلي الفجر فرآه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. طبعا عمر عارف المدينة بالواحد بالواحد. أول ما سمع هذا قال ما جاء بك يا أبا محمد؟ مش خدر الحضن وبتاعك إنه قاعد معاه، لا يعلم أين خرج عبادة، والصحابة كانوا بالألوف. قال أبو زرعة الرازي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 لحجة وداع. فمن تفرق في الأمصار كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرفه، فإذا جاء علم أن هذا قادم سفر. قال حدث كذا وكذا وكذا، فقال قبح الله أرضا لست فيها وأمثاله يا أبا محمد، ارجع إلى معاوية فاحمله على هذا فإنه الأمر، أي ما قلته الصواب. ورجع معاوية، رجع عبادة بن الصامت. ويؤثر أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد رجلا فذهب فسأل عنه فقالوا مريض، فذهب إليه فلما قرع الباب قال من؟ قال عمر بن الخطاب. فقفز الرجل فتح له يرحمك الله، فقال له عجبت لك يناديك الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات الله أكبر فلا تجيبه، ويناديك عمر بن الخطاب فتجيبه؟ ما يفوته أن يلفت نظره برفق إلى هذا المعنى. وإنما ورثوا مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام معلم الإنسانية الخير، فإنه كما في الصحيحين افتقد ثابت الأنصاري. قال أين ثابت؟ فقال جار له ليس بمريض، يعني لفت نظره ان ثابت غير موجود. فارسل من ينظر هل هو مريض ام لا، فلما ذهب اليه وجده بالدار يبكي. فلما ساله عن ذلك وكان رفيع الصوت، يعني لما بيتكلم كان صوته عالي، فكان بيرفع صوته لانه طبيعته اذا تكلم يرفع صوته عالي. فلما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فظن أن عمله حدث لمجرد أنه كان يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتقد في نفسه أنه من أهل النار وأن عمله حدث، فقعد في داره يبكي. فلما رجع إليه الرسول فقال يا رسول الله إنه يبكي ويقول أنه من أهل النار لأنه كان يرفع صوته، قال لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس راوي الحديث فكان يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. مثل هذه الثمرة لا يطير المرء إليها ويقطفها إلا إن كان فقيها النفس، وفقه النفس لا يحصله المرء إلا بعد أن يصل إلى العلم أعظم الثمار هي الثمار العملية، آخر شيء من المسألة كلها أن نتلقى الثمار. فهذا هو الذي يستحق الحسن، لا الذي يجمع العلم من أفراده، وإذا تكلم ما يستطيع أحد أن يجادله لما أوتي من البيان والجدل. ليس هذا بعالم. كم من مثل هذا الصراط يسجر به النار الجحيم. ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة بعض العلماء، ولا أحب يعني ذكر اسم هذا العالم سترا عليه، وهذا من أضلع العلماء في علم أصول الفقه، وكتابه عمدة عند جميع الأصوليين، وهو كتاب راقي جدا وقوي جدا. قال الذهبي: وثبت عنه أنه كان لا يصلي. يعني أول ما قرأت كلام الذهبي كأن دش بارد نزل علي، ما كنت أتصور. وهناك بعض العلماء من دفع هذه التهمة بتأويل كما سيأتي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يثبت هذا على ذلك العالم. كان لا يصلي، وروى بسنده أو ذكر بسند صحيح أن بعض من اتهمه بذلك بلغه أنه لا يصلي، فجاءه وهو نائم فوضع الحبر على قدمه من أجل حط كده حبر على أساس أنه لو كان بيصلي حيتوضأ والحبر سيزول، إنما إن لم يكن يصلي الحبر سيظل كما هو. قال: فجئناه وهو نائم ووضعنا على بطن قدمه الحبر، وجئنا بعد 3 أيام فوجدنا الحبر كما هو. فوجدنا الحبر كما هو. فلو فرضنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الرواية غير صحيحة، لو فرضنا أن هذا صحيح ما يفيده هذا؟ ولو كان أشد خلق الله جدلا وعلما بطرق الجدل وعلما بطرق الاستنباط، ما يفيده ذلك؟ تأول بعض العلماء هذا، قالوا ربما كان يذهب مذهب الشيعة وأنه يرى المس ليس الغسل على القراءة المتواترة على الخفض، قراءة الخفض المشهورة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. رواية الجماعة: برؤوسكم وأرجلكم، عطفا على الأيدي، عطفا على الأيدي. إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم، عطفا على الوجوه، أي اغسلوا وجوهكم وأرجلكم. قالوا: هذا يوجب غسل القدمين. وهذه الرواية المشهورة التي نقرأ نحن بها في المصحف. الرواية الأخرى رواية الخفض، أي الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف الرجل على الرأس. فقالوا: إذا كان الرأس فيه المس فالقدم فيه المس. وبهذا أخذت الشيعة، والصواب طبعا قول الجمهور، لأن الأحاديث المتواترة قضت بغسل الرجلين ليس بمسحهم. فقالوا: ربما يكون هذا العالم متأول ويأخذ بمذهب الشيعة وأنه يمسح على قدميه يعني من فوق دون الغسل، ولأن يعني كان هذا تأويل مقبول فهو أولى من إيه؟ من أن نقدح في العالم لأنه كان لا يصلي، لأن هذه كبيرة. لكن هناك من الناس، بغض النظر عن هذا المثال الذي ذكرته، هناك من الناس من جمعوا العلم ولا يعملون به بل قد لا يصلون، وأنا التقيت بأحد الذين يشار إليهم بالبنان في زيارتي لعمان، المسجد أقرب يعني من شاطئ هذا البحر، قريب قريب جدا مثلا عند هذا الزرع، ولا ينزل يصلي في الجماعة، ورجل اسمه موجود على كتب وتحقيقات وتخريجات. وخرجنا إلى صلاة الظهر فقلت صلي صلاة أنا مريض، فرجعنا فوجدناه لن يصلي، والله ما صلى الظهر إلا قبيل العصر. ما الذي منعك أن تصلي الظهر في وقته إن تخلفت عن صلاة المسجد؟ صلي الصلاة لوقتها حتى لو في بيتك مثلا، إن كنت تأخذ برأي القائلين لأن صلاة الجماعة مستحبة فقط، أو كنا مؤكدة ليست بواجب، فهذا ما يفيده علمه مثلا وهو لا يعمل به. ثمرة العلم، الرجل الذي يستحق أن يحسد هو الذي ينضاف عمله إلى قوله، فترى عليه سمت الصالحين. وسبحان الله، العلم ترى أثره على صاحبه، العلم كما أن الجهل ترى أثره على صاحبه. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله علما فيصير محل أفئدة الناس جميعا، إذا نزلت به المعضلة جاءته إليه الأسئلة، وكذلك الرجل الذي آتاه الله المال إذا نزلت تلك المعضلة كانت هوت إليه. مثل الحين يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه، كيف وكما قلنا أخوه يعني أقرب إليه. الله تبارك وتعالى في بعض الاتصال والقول يقول: فمن عقي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان تفقاته. ويقول: فمن عقي له من أخيه، مش من قاتله، من أخيه شيء. حتى في هذا المعرف يذكر بالأخوة، ليه؟ لأن الأخوة مرتبة راقية جدا. فلا يتصور في رجل فقيه النفس حصل ثمرة العلم أن يتمنى أن يزول الخير عن أخيه. لذلك كان هذا المعنى من أقوى المعاني الحاملة لتأويلنا أن الحسد بمعنى الغبطة، أن الحسد هنا بمعنى الغبطة، أي أن تتمنى لأخيك لنفسك مثل ما لأخيك من الخير، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة. نحن نحتاج إن احنا نترجم حياة الصحابة إلى واقع، افعل ما استطعت، لا تقل أنا لا أستطيع أن أفعل هذا وتقف عنده، كلما رأيت شيئا جميلا افعله مع أخيك. يؤثر عن علي بن أبي طالب، ونقول يؤثر هكذا بصيغة التمريض لأني لا أدري صحة هذا القول، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشتكى علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قال لعليا لا يبلغه علي بسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لما يا علي؟ قال: لأن البادئ للسلام، لأن البادئ للسلام أفضل، فأحببت أن يتوج عمر بن الخطاب بالأفضل. البدء بالسلام، إن صحت هذه الرواية، البدء بالسلام أفضل، فأحببت أن يبدأني هو بالسلام فينال الفضل علي. ولئن لم يصح هذا لا جناح علينا، لأن هناك نماذج كثيرة جدا جدا تدل على أن هؤلاء الصحابة كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا أدل على ذلك من القصة التي تعرفونها جميعا، وهي التي نزلت فيها هذه الآية، وهي قصة ضيف النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يجد في بيته ما يطعمه إياه، فقال من يأخذ هذا؟ فأخذه رجل من الأنصار، فدخل على امرأته أعندك طعام؟ قالت ما عندي إلا طعام الأولاد. فقال علليهم بشيء، لينيهم اعمليهم أي شيء علليهم، ولم يكن إلا طعام الأولاد. ونام الأطفال وأطفاء المسبح، وأوهم الضيف أنه يأكل، حتى أكل الضيف وشبع، وقام هو خاويا على الجوع لم يأكل شيئا. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنيعكما لضيفكما. فيه يعني كرم وإثار على النفس أجمل من هذا المعنى، يبيت على القوى وأولاده وامرأته حتى يأكل الضيف. أثرات الأمثلة، ثمرة العلم النافع الذي يفسد صاحبه عليه أن يضم إلى القول العمل. وهناك كتابان في هذا المعنى، كتاب الخطيب البغدادي، وهو كتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، وهذا من أنفع الكتب. طبعا الخطيب متقدم، يعني أنا من الذين يروون الحديث بالإسناد، فروى في هذا الكتاب آثار وأحاديث خرجها شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني، ولذلك أنت تستطيع أن تنتفع بهذا الكتاب اللي الشيخ الألباني ميز الصحيح المطالب، وهو كتاب ممتع جدا يدلك على الخير. وكذلك كتاب ذم من لا يعمل بعلمه للحافظ ابن عساكر رحمه الله، كلاهما في هذا المعنى. وهناك كتب أخرى منثورة كبعض كتاب التوكاني، وهو من أنفع الكتب. الحقيقة أنا أوصي بقراءة هذا الكتاب لما فيه من لطافة، لأن التوكاني رحمه الله يحكي حكايته وقصته مع الجماهير من المقلدين، سواء من المتمشيخين أو من العوام. وبيحكي بقى وقائع جرت له مع مشايخ عصره من المقلدة في حضرة الأمراء والعلماء، ويحكي بقى أمراض النفس. حقيقة هذا الكتاب من أروع الكتب التي قرأتها في معالجة أو في تصديرك أيها الداعية على الأذى الذي تلقاه من أهل عصر. هذا الكتاب اسمه طبقات المتعلمين، طبقات المتعلمين، كتاب رائع جدا أوصي بقراءته. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قول، سواء كنا تحدثنا بصفة عامة عن فضل العلم أم تحدثنا عن فضل هذا العلم المقرون بالعمل. وفي قليل الكلام مع يعني اهتمام به أفضل من كثير الكلام الذي يدخل من أحد أذنيك ويخرج من أذنك الأخرى. لذلك نحن نريد أن نعقد النية كما قلت في مقدمة المحاضرة، عقد القلب عمل، أن نعقد النية أن نخرج من هذا المجلس ونحن يعني على درجة عالية من تصحيح أوضاعنا. إذا كنت لم تعمل ببعض الأحاديث أو بعض الأحكام الشرعية التي قصرت فيها، نرجو أن تكون هذه بداية لك. وإذا كنت قد نويت بتحصيلك العلم أن تكون فقيها أو أن تكون عالم أو يصار إليك بالبنان، أن تصحح نيتك ولو في الجملة، أن تصحح نيتك ولو في الجملة، كما قال ابن جريج رحمه الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني ابن جريج أول ما طلب العلم كان عايز يبقى محدث، يبقى فقيه، يبقى هذه الأشياء، لكن لما حصل العلم وكان عنده إخلاص في الجملة نفعه الله بهذا العلم الذي يحصله فصحح له نيته بعد ذلك. وهذا معنى قوله طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.